أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الطيب. هذا الاسم لم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. معنى الطيب في اللغة يطلق على الطاهر والنظيف والحسن والعفيف والسهل واللين، وقالوا: الطيب خلاف الخبيث. يقال: أرض طيبة أي تصلح للنبات، وريح طيبة إذا كانت لينة ليست بشديدة، وطعمة طيبة إذا كانت حلالة، وامرأة طيبة إذا كانت عفيفة محصنة، وكلمة طيبة إذا لم يكن فيها مكروه، وبلدة طيبة أي آمنة كثيرة الخير. وقد يرد الطيب كما قلنا بمعنى الطاهر. العلماء لما ذكروا هذا الاسم اختلف ابتداء في ثبوته، فذكر ابن مندة وابن العربي وشيخ ابن عثيمين والدكتور الرضواني ذكروا هذا الاسم في تعدادهم للأسماء لاختلافهم في مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات، وهي مسألة علمية لها بسط في غير هذا الموضع. لكن كما قلت، الحديث الذي ذكرناه الذي في صحيح مسلم يبين ورود هذا الاسم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوته لله تبارك وتعالى اسما من أسمائه الحسنى. المعاني التي ذكرناها الآن لغة التي ذكروها في معنى الطيب معاني إن أسقطناها على ربنا تبارك وتعالى لننظر هذه المعاني فيما يخصه جل وعلا ولنستفيد نحن بالمقابل حظنا من هذا الاسم، نجد الله جل وعلا طيب، فبمعنى الطيب الذي هو ضد الخبيث، وبمعنى الطهر والحسن، وبمعنى العفة على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وعلى معنى اللين. كل هذه المعاني معاني مرادة. لذلك قال أهل العلم: معنى اسمه الطيب أي المنزه عن النقائص. يبقى مرتبط بأسماء مثل اسمه القدوس المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى، واسمه السلام الذي سلم من النقائص يرتبط بهذا، اسمه السبوح نفس المعنى، يرتبط من حيث التنزيه لله تبارك وتعالى. فقالوا: أصل الطيب الزكاة والطهر والسلامة من الخبث. لو تأملتم ذكر هذه المادة، مادة الطيب، في القرآن ستجدون معاني عظيمة تندرج تحت هذا الاسم. فلو نظرنا إلى خطاب القرآن، القرآن يتكلم كثيرا عن الطعام الطيب والرزق الطيب والكلم الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، القول الطيب. سمى كلمة التوحيد كلمة طيبة، لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها كلمة طيبة. سمى الصعيد سماه طيب، التراب هذا سماه طيب، وجعلت للأمة الأرض مسجدا وطهورا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه. ولاحظوا نحن عند التشهد ماذا نقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، أي والطيبات لله. يعني إيه الطيبات لله؟ يعني الطيب من القول، الطيب من الكلام، الطيب من الأفعال لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعلماء هنا قالوا فائدة، اشمعنى في الكلم الطيب قال يصعد وعندما ذكر العمل الصالح قال يرفع؟ ما هو الاثنين بمعنى الاثنين، العمل الصالح ما هو هيرفع وكذلك الكلم الطيب ما هيرفع. ليه في الكلم الطيب قال يصعد وليه في العمل الصالح قال يرفع؟ قالوا لأن الكلم الطيب هو المقصود به هنا أفضل الكلمة هو كلمة التوحيد، وهي ليست بحاجة إلى رافع لها، بل هي تصعد بنفسها، هي اللي بترفع كده، هي التي ترفع العمل، فهي ليست بحاجة إلى من يرفعها. أما العمل الصالح فيحتاج إلى رافع، عشان كده العمل الصالح لا يرفع إلا مرفعات العمل. إيه؟ إيه اللي تخلي العمل يرفع؟ الإخلاص والمتابعة اللي هما أسباب قبول العمل. يبقى لازم يرفع بشيء، يرفع بالإخلاص، يرفع بالصدق في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في كلمة التوحيد فهي ترفع مباشرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يقبل عمل صالح إلا من موحد. فكلمة التوحيد سبب في رفع العمل، عشان كده سميت كلمة الإخلاص. كما قلنا الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا وصف الله جل وعلا نفسه بذلك أراد أنه منزه مقدس عن الآفات. طب لما نقول الرجل ده طيب أو المرأة دي طيبة ماذا نقصد؟ ومش هنقصد أنها منزهة عن الآفات، ما فيش إنسان مننا منزه، ما المقصود؟ قالوا إذا وصف به العبد أريد أنه متجرد عن رذائل الأخلاق، يبقى متحلي بمكارم الأخلاق البشرية ومتجرد عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال. قالوا لو وصف مال بأنه طيب فالمراد أنه مال حلال من خيرة المال، وهكذا. إذن المعنى في حق الله تبارك وتعالى: الله الطيب المقدس المنزه عن النقائص والعيوب كلها سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيشرح معنى والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكلمه طيب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه سبحانه وتعالى. فالطيبات كلها لا ومضافة إليه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بدأ أول معنى، المعنى أنه منزه سبحانه وتعالى، مقدس سبحانه وتعالى عن العيوب. المعنى الآخر: الطيب هو الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأنها خبيثة، فلأنه طيب لم يأمر إلا بطيب ولم يحرم إلا خبيث. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، عدوا معايا، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم اثنين، والبغي بغير الحق أي ثلاثة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أدي أربعة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما كان سبحانه وتعالى هو الطيب الذي يأمر بالطيب من القول والفعل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والمقصود هنا الكبائر التي تستفحش، كبائر الشنيعة القبيحة كالزنا السرقة اللواط والفواحش الباطنة. وهنا وقف. الله الطيب يطلع على قلبك، فإذا وجد فيه فاحش، هو فيه فواحش باطنة، الناس كلها بتمسك في ما ظهر منها وبتنسى وما بطن. ما ظهر منها ما هو ده المعروف، زي ما قلنا كده من أمثلة هذه الذنوب العظيمة الكبيرة الموبقة. إنما ما بطن الكبائر الباطنة، مثل الرياء، مثل النفاق، مثل العجب، مثل الغش، فهذه كبائر باطنة. إنسان ممكن يكون كذاب بقلبه على إنه في الظاهر صادق اللسان، بيقول كلام وميولوش أصلا وزن في قلبه، فهو كاذب بقلبه. إنسان ممكن لا يغتاب بلسانه لكن يغتاب بقلبه، تلاقيه مليان غل ومليان أحقاد ويغتاب هذا الشخص بقلبه، يعني يذكره في نفسه بالسوء. الرجل ده شكله كده فيه وفيه وفيه، ما بيقولش بلسانه، ما بيصرحش بالكلام ده، بس من جواه يقولك شكله كذاب، أصله كذا، ولا يصرح. هذه كبائر باطنة، غيبة بالقلب، كذب بالقلب، وغيبة بالقلب، وحقد في القلب، وحسد في القلب، كل دي كبائر نعوذ بالله منها. فقال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الكبائر الظاهرة والكبائر الباطنة. فالله الطيب لا يقبل منك أن تكون لا على كبيرة ظاهرة ولا باطنة، عشان لما تسمعوا الأحاديث اللي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر. أنهي كبائر؟ الكبائر مش الهمة اللي انت حافظهم دول، السرقة والزنا، وتلاقي الناس تقول لك أنا لبزني ولا بسرق، يعني أنا كده برا الكبائر. قد يقع هو في أشياء لا يعدها من ذلك وهي من الكبائر، في كبائر باطنة لابد أن نرعيها اهتمامنا. إذن أول شيء، الله الطيب لا يقبل منك لا هذا ولا ذاك، ولا يرضى أن تكون لا على كبيرة باطنة ولا كبيرة ظاهرة. ثم قال: والإثم والبغي بغير الحق. فالإثم أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة من حقوق الله، يبقى قال الإثم وقال البغي. الإثم حقه سبحانه وتعالى، إذا تجاوزت في حق من حقوقه فتقع في إثم، فتيجي مثلا تجمع ما بين صلوات أو تترك صلاة أو تصنع كذا، هذا إثم حق لله خالص، فإذا ضيعته أثمت، وضع أمانة في رقبتك فضيعت الأمانة إثم. والبغي حق العبد، عشان كده الآية جامعة لكل المحظورات، ابتدى بالكبائر بعد كده بدأ يتكلم على سائر الآثام، وبعدين اتكلم عن حقوق العباد، ظلم العبد لغيره. والبغي بغير الحق أي أن يظلم أحدا في دمه، في ماله، في عرضه، فيدخل في ذلك الذنوب المتعلقة بالله تبارك وتعالى والذنوب المتعلقة بالناس. وبعدين: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهو الشرك الذي هو ضد التوحيد التي هي الكلمة الطيبة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، الافتراء، افتراء الكذب على الله عز وجل أو ادعاء العلم، كل هذا. ولاحظوا أنه كان يكفي أن يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي، يعني كده جمعنا كل حاجة، حق العبد وحق الرب تبارك وتعالى. لكن هذا مما يسميه العلماء من عطف الخاص على العام، لكن خصصها، بدأ يقول خد بالك من دي كمان، وركز على ان الشرك ده من اعظم الكبائر، فهو مما ظهر ومما بطن الشرك سواء كان جلي او كان خفي، لكن اكد عليها تاني بعد ما ذكر الكبائر، قال: وان تشركوا بالله. وجيه في مسألة افتراء الكذب على الله عز وجل والتكلم والتحدث بما لا يرضاه، وأكد عليه مرة أخرى لأنها من أعظم الأسباب التي تهلك العبد، لسانه. فالله الطيب لا يرضى منك أن تكون على أي من هذه المنكرات والفواحش. والله الطيب ثالثا هو الذي يرزقك بالطيب. قال الله جل وعلا: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ثم قال: ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فذلكم الله رب العالمين الذي يرزقكم بالطيب لأنه طيب سبحانه وتعالى، فلا يرزقنا إلا طيب. والأمر الرابع أن الله الطيب جعل دينه الحنيف كله طيب، سواء في المعتقد أو في الأحكام الشرعية أو في الآداب. فالعقائد التي ترجع إلى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تلك العقائد هي التي يطمئن إليها القلب وتطيب بها النفس وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى أعظم غاية وأفضل مطلوب، فينال القرب، فينال الجنة، فينال لذة النظر إلى وجهه الكريم. فهذه العقيدة عقيدة طيبة صافية، وبالتالي احنا مش محتاجين نعقدها على الناس، لان المفروض ان هذه الامور يعرفها كل احد، فمش محتاج انه في مسائل الاعتقاد يشعر بانها امور مستصعبة، لانها عقيدة طيبة، عقيدة مباركة، عقيدة نقية، عقيدة صافية. فالذي يعقدها على الناس ويوصلها للناس بطريق فيه شيء من التعصير يخالف هذا المعنى من طيب هذه العقيدة. عقيدة يسيرة سهلة لمن يفهم ولمن يعي. وهذه الأحكام الشرعية، التشريع، تشريع طيب، تشريع نظيف، بمعنى أنه يجعل الإنسان منا إنسان طاهر، إنسان لا يعرف الرجس ولا يعرف النجس. الشريعة أول باب في كتب الفقه كلها يبدأ بإيه؟ كتاب الإيه؟ الطهارة، أول باب الطهارة. فهي شريعة مطهرة وشريعة تريد أن يكون الإنسان منا طاهر الظاهر وطاهر الباطن. وكل حكم من أحكام الشرع لمن يعي أسرار التشريع يؤدي إلى هذا المعنى، إن خليك طاهر نظيف من جواك، أما غير ذلك فنجس. واحد بيطلق بصره على المحرمات، نجسات في قلبه، سهم مسموم بس هو مش داري، فاهم ان ده راحة وسكن وسعادة وبيتوسع فيه في هذه الشهوات رغبة في ذلك، فيعاقب من حيث لا يدري. فعمره ممراته هيتكون لي سكن طالما هو قاعد ينظر الى كل اشكال والوان، فيعني هيعمل ايه؟ عمر ما زوجته هتلبي له كل الرغبات، فنجس في قلبه، والنجس ده الشيطان يستخدمه فيفسد بيته. فالشريعة شريعة طاهرة، عايزك تبقى طاهر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهكذا في كل شريعة، في كل حكم تشريعي تجد هذا المعنى واضح. المجتمع لابد أن يكون مجتمعا نظيفا طاهرا، وفي نفس الوقت مجتمع متماسك، يأخذ الغني بيد الفقير ويعين كل واحد منا أخاه. فإذا ما شرع تشريع مثل الربا وصار سائدا بين الناس، يحصل إيه؟ الفروق الطبقية اللي بتحصل دلوقتي، ويحصل إن الحيتان، حيتان الأسواق، هم اللي يستأسدوا على الأمر، فيحصل هذا النوع من التفاوت الكبير والشاسع ما بين طبقات المجتمع الواحد، فيؤدي ذلك للأحقاد، ويؤدي ذلك إلى المشاكل الاجتماعية، ويحدث ما يحدث للأسف الشديد من افتراق الناس وتنازعهم وانشقاق ذات البين بينهم واختلافهم. فالشريعة في أسرارها في حكمتها شريعة تدعو إلى الطهر. وهكذا سائر الآداب، آداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وربانا عليها صلى الله عليه وسلم آداب تدعو إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الاستئذان مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من اطلع على بيت غيره حق له أن يفقأ عينه، وقال إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. حتى أنه وارد هذا عن السلف أنه كان الواحد منهم يقول له يعني لازم أخبط على والدتي، قال أتحب أن تراها عارية كده. هو لازم يبقى فيه أدب، لازم يبقى فيه أدب في الاستئذان، شريعة طاهرة. إنما زمن الأمور اللي متفتحة دي ما تنفعش. فالآداب آداب فيها التوقير، فيها التعظيم، يعرف الابن حق أبيه عليه وحق أمه عليه، وهكذا سائر الآداب المستحسنة في الشريعة تجعل البيت وتجعل المجتمع مجتمع طاهر، مجتمع طيب. أما إذا ما ذهبنا إلى الفلسفة المادية وصرنا ندين بها للأسف الشديد، فنصير أشبه ما نكون بالأنعام، بل قل أضل. فهذا المعنى الرابع الذي أشرنا إليه، وهو أن الدين الحنيف كله دين طيب في العقائد، في الأحكام، في الآداب. وقد قسم الله عز وجل الكلام إلى طيب وخبيث، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيب ويحرم الخبيث، فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وده أصل أصيل في التشريع. لما اختلف علماء العصر في مسألة التدخين وكتبت فيها في عشرينيات القرن الماضي بعض الكتابات، البعض رأى أنها مكروهة وليست بمحرمة، لأنه ليس هناك نص صريح يفيد مثل ذلك، ولأنها لا تشبه المسكر، والبعض قال تشبه، والبعض اختلف في هذه المسألة في تقويمها. البعض رأى أنها عاملة زي كوباية الشاي، زيها زي كده شيء، وقالوا الأصل في الأشياء الإباحة، فهنحرم شيء لم يأتنا فيه نص شرعي ليه؟ من هنا العلماء تكلموا في المسألة. والبعض الآخر قال لكنها مضرة وتؤدي إلى بعض الأشياء، وهكذا صار الجدل إلى أن حسمت المسألة بأي شيء؟ بهذه الآية. هذه خبيثة أم طيبة؟ السجارة دي بتتحط فين بعد ما الواحد يشربها؟ المدخن ده يشرب هذه السجارة بيعمل فيها ايه؟ يحتفظ بيها ولا بيرميها تحت حذائه وما يحبش انها ورائحتها خبيثة وشأنها شأن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جليس السوق كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك او تشم منه رائحة خبيثة، هي عاملة كده بالضبط. فتتعمل ازاي؟ بعض المشايخ يقول طيب عمركم شفتوا واحد يحط السجارة يحطها في التلاجة مثلا يحافظ عليها بقى ويعمل لها بتاع؟ فالآية دي أصل في مسألة الحل والحرم. هو الحلال بين والحرام بين ليه؟ الحلال بين والحرام بين لأن الحلال طيب والحرام خبيث، انتهت المسألة. في أي شيء تضعها؟ لما برضو العلماء اختلفوا في مسألة المعازف، ابن القيم بيذكر ذلك في كتاب إغاثة اللفان، ويذكر عن ابن عباس أنه جاءه سائل فقال ما رأيك في مسألة الغناء، الغناء باب المعازف والكلام ده يعني. قال انظر، إن الله عز وجل إذا جمع الخلائق للحساب والميزان فكل عمل إما أن يوضع في كفة حسناتك أو في كفة سيئاتك، ففي أيهما ترى؟ من غير لف ولا دوران هتحطه فين؟ يعني هو واحد قاعد بيعمل كذا كذا، هتحطه في كفة الحسنات ولا هتحطه في كفة السيئات؟ فقال في كفة السيئات، قال اذهب فقد أفتيت نفسك، خلاص الموضوع منتهي. هتحطه في أنهي كفة؟ المسألة منتهية. وهكذا هذه المسألة تفيد في أمور مشتبهة كثيرة، هل هذا طيب أم خبيث؟ يتنازع الناس في بعض الأشياء المشتبهة، فالبعض يقول بعضها طيب وبعضها خبيث في أمور المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ديننا سهل مش محتاج تعقيد، الأمور تمشي بالطريقة دي بشكل سهل قوي في الأمور اللي يحصل عليها جدل كبير. ملك الدين الورع، لو المسألة انت مش متبين هل هي خبيثة مطلقا ام خبيثة من وجه وطيبة من وجه، طب لو مشتبهة اتقي الشبهات، طب لو خبيثة يبقى محرمة مش محتاجة كلام، لو طيبة 100% خلاص حلال. فاهمين؟ وصف الله عز وجل بعض عباده بأنهم طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يا رب تتوفانا الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلما كان هو الطيب فقد وصف كلامه وهو صفة من صفاته بأنه طيب، وجعل من يقرب منه الطيب الذي يتوفى طيبا. والملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة، فالملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين. وهؤلاء العباد يهديهم الله الطيب إلى الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهكذا يجعل الله هذا مبدأ أساس في التعامل ما بين المؤمنين. فقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما أودع الله الطيب في هذا القلب من الإيمان، وأظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان. وهكذا الشأن، الله عز وجل يقسم الناس على هذا الأساس فيميزهم إلى خبيث وطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وعلى هذا قال أهل العلم الدور يوم القيامة ثلاثة. الديار تتقسم على أحوال الناس من الطيب والخبث إلى ثلاث أقسام. دار الطيب المحض، وهي لمن جاء بطيب لا يشينه خبث، وهؤلاء هم أهل الإيمان أصحاب الإيمان الكامل. قال الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. يبقى هم كانوا طيبين فنالوا مساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ودار الخبث المحض، وهي لمن يأتي بخبث لا طيب فيه، خبيث. وهنا الإشكال، كيف يدخل هذا النار ولماذا يكون فيها مخلدا؟ لأنه خبيث لا خير فيه، وما كان عنده من خير استوفى الله له رزقه في الدنيا. عشان كده ايه ربنا قال ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يحط خبث في خبث في خبث في خبث لغايه ما يبقى ما عندوش اي شيء طيب، فيوضع في جهنم فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. والدار الثالثه دار لمن معهم خبث وطيب، وهم عصاة الموحدين. فهؤلاء اذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يعذبون فيها بقدر أعمالهم، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فلا يبقى بعد ذلك إلا داران، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض على هذا الوصف. إذن الله سبحانه وتعالى طيب، ولا يجاوره إلا طيب، ولا يقبل يوم القيامة إلا صاحب القلب الطيب. قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طاهر، سلم من هذه الأفات فهو صاحب القلب الطيب، فلا يقبل الله عز وجل إلا ذلك، ولا يجاوره كما قلنا إلا العباد الطيبين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتقدم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، قالوا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، وهذا عام في الأقوال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحا، ولا ينبغي له أن يقول إلا طيبة، ولا يكتسب ما يبقاش عنده فلوس ولا رزق إلا طيبة، ولا ينفق إلا من الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. من المعاني الخاصة باسم الله الطيب ما أشرنا إليه في قوله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، وهذا ما نسميه بسنة التمييز، وفهموا المعنى ده كويس. لماذا يبتلي الله العباد؟ ليميز الخبيث من الطيب. لماذا أوقع الله عز وجل من سنته الكونية جعل الفتنة وهو الاختبار الدقيق الشديد؟ لماذا جعل؟ ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا أهم دول الطيبين ولا يعلمن الكاذبين أهل الخبث. افهموا المعنى ده، لأنه نحن الآن في هذا الزمن، زمن التمييز، زمن التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله الطيب يميز. يعني احنا كنا بنتكلم من 10 سنين، الوضع الآن يختلف تماما دعويا عما كان من قبل. والكلام ده الدعاء بيقولوا الكلام ده في جلساتهم الخاصة، يقولوا احنا كنا زمان لما تقعد مثلا في محفل من الناس، حاضر مجموعة من الشباب مثلا 100 واحد 200 واحد، بعد الدرس تلاقي ثمرة الكلام ده مش أقل من نصهم يبقى مستجيب والناس عندها كده روح و. الآن الأمر اختلف. الآن اللي كويس ماشي جنب الحيط، والوحش زاد قوي، فجر وسوء. وليه؟ تعالوا نحسبها بالواقع، ما نقولش كلام أجوف. ما هو من 10 سنين ما كانش فيه مسهلات للمعاصي زي دلوقتي. بدأت الأول تبقى ظاهرة، إنه شوية شوية يقول لك الزنا بدأ يزيد قوي، الزواج العرفي، إيه الأنواع الجوازات اللي مطلعينها لنا الشباب دي، شوية يقولوا مسيار، وشوية يطلعوا يقول لك مش عارف جواز زي أقرب ما يكون بالبوي فريند، حاجة زي الصحوبية كده سمينه جواز فريند وحاجات ما شابه يعني. إيه ده؟ فالأول المجتمع كله يبقى عنده صدمة من كتر المسألة دي، والزواج العرفي المنتشر، والدعاء يطلعوا يعملوا شرايط و. وبعد شوية الكلام ده يؤثر تأثير لحظي، لكن شوية بشوية تستمر المعصية ويبقى عادي. قيس على كده بقى، يعني أنا دايما أضرب المثال من ثورة 19 للنهاردة. هما 90 سنة، يقولك ثورة 19 طلعوا بالبرقع والنقاب، أهلا وسهلا. 90 سنة بقى وإيه دلوقتي؟ طالعين بإيه؟ الله أعلم بقى. هو كده إيه اللي حصل في 90 سنة؟ العملية كده، السيء بيزداد سوء بيزداد سوء بيزداد سوء، والخبث ده بيتراكم بيتراكم بيتراكم. عشان كده أهل الإيمان يستشعروا إنه مفيش مجال أن يتنفسوا في هذا الزمن الصعداء، صح؟ والفتن بتزيد. الأول يقولك يعني إيه ما يوصلش إن هو يتجرأ الجرأة دي. دلوقتي في ناس بتكتب روايات سقوط الإله عادي، ويتم المدافع عليهم، واللي يهوب بقى والحرية والبتاعة ومش عارف إيه، وانتو كذا وانتو كذا، وكم شماعة من الشماعات المعروفة تكتم أي حد، انتوا بقى ايوه ما انتوا تبع مش عارف ايه، وانتوا تبع ايه وتبع ايه، فكله يتكت عادي. المهم الكلام ده ما كانش كده، مش بالشكل ده، مش بالجرأة دي، مش بالفداحة دي. ما هو ده سنة التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب. اللي كان نص ونص ده كنت بتأمل فيه انه ان شاء الله ان شاء الله يكون اهو عنده شوية خير وشوية الشر دول مع شوية جرعات دعوية كده يفوق. المسألة ما بقتش كده، بقيت انت بتديله جرعة وفوق دماغه 1000 معوج. ما انا هطلع اقول كلمتين في فضائية واقول للناس اي معنى المعاني، هيقلب هيتفرج على الكليب كله اطمح في ثانية، كل اللي قاعد بيبني ده كله اطمح في نظرة مسمومة، في فيلم مش عارف ايه، في ايه، او افتح بقى على برامج الشبهات، واللي قاعد بقى بيتكلم وبينتقد السنة وبينتقد كذا وبينتقد كذا، والناس قاعدة بتسمع. الكلام ده ما كانش موجود بالشكل الفظيع ده، فبقت الموضوع بيزداد بشكل غير طبيعي سوءا. ايه الفايدة؟ الفايدة الحق نفسك في زمن التمحيص، الحق نفسك. عشان كده ازداد موت الفجأة، لأنه إما أن يكون من الله عز وجل رعاية للعبد عشان الفتنة، إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فيبقى للعبد هكذا من رحمة الله به علشان ما يتفتنش. وإما في شأن الآخر زاد قوي الولد، يعني في ظرف، أنا في أحد القصص اللي حكيت لي علمتها عن قرب ولد كان عايش في مسكن جيد، أهل العمارة تقريبا كلهم ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله مصلين و والولد كان كده، وابتدت حياته بشكل طبيعي جدا، ما بيسيبش تقريبا صلاة في مسجد وماشي. اتلم على شلة السوق، شلة الأنس، شلة الأنس فتحت له سكة المخدرات. الكلام ده بصوا بقى في ست شهور، في ست شهور بس الواد اتقلب قلبه بقى تماما من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. والنهاية إيه؟ النهاية واخد جرعة زايدة اللي بيقولوا عليها أوفردوس، واخد جرعة زايدة ساق على 160 على صلاح سالم، العربية اتقلبت ومات 18 سنة في 6 شهور سوء خاتمة. ايه ده؟ طب ما امهلش ليه ده؟ ما هو قاعد بيزداد بيزداد بيزداد بيزداد بيزداد، مفيش خير مفيش خير، كل الطيب اللي جواه بيستأصل فبيزيد يزيد يزيد يزيد لغاية سوء خاتمة. ما هو انا بقول ان الامور ميسرة، كان قبل كده يعمل وتلاقيه برضو يقولك ايه يعني، يعني عنده اختشى شوية، دلوقتي بيعمل وبيجاهر وعندوش مشكلة ان يقول. احنا بقينا نمزح بكلام ان انت تيجي لواحد وتقول له يا ابني ما اترضاه لامك، يقول لك عادي. بقيت عادي؟ اه والله في الزمن ده بقى فيه كده عادي. ايه المشكلة؟ اهو الشباب بيقولوا يقولوا الكلام ده، انا بتكلم عن واقع، عن ناس انا شايفهم وناس بتقول. لما يجي يقول لي طب انا اعمل ايه، انت عايزني ابقى انسان سوي ازاي؟ كان ابويا بيشغل معايا افلام اباحية، يبقى انت بتتكلم في ايه بقى؟ وبيزين له الامر يعني، يعني سيب له الشقه يعني، شفتوا بقى الهنا. تقول لي يقول لي طب عايزني ابقى انسان سوي ازاي؟ مساله منتهي وا وا وا. فعشان كده سنه التمييز، اوعى تبقى انت في النص وملقلق. انا بقول امشي جنب الحيط وخليك طيب، واذا خفت على نفسك الفتنه يا رب اخبرني اليك غير مفتون. فالله الطيب يميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. طيب احنا بقى ما حظنا من اسم الله الطيب؟ اول حاجة قالوا تفقد هذا الاسم في امور. اول شيء تفقده في صلاتك، اسأل الله عز وجل ان يطيبك، وشوف الصلاة من اولها لاخرها بيكون الانسان من طيب الى طيب. من ادعية الاستفتاح أن يقول العبد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأول حاجة إيه؟ دي الكلمة الطيبة، إن أنت بتستمسك بالإيه؟ بالكلمة الطيبة الذي هو ضد الشرك الخبيث. لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يبقى بيطلب أن يكون كذلك وأن يرفع من عمله هذا الحمد الطيب الذي يكون لله الطيب. ثم إذا انصرف آخر حاجة في صلاته التشهد، يقول فيها التحيات لله والصلوات والطيبات. ففي الصلاة تفقد اسم الله الطيب، من دعاء الاستفتاح، من الرفع للركوع، من التشهد، تفقد ذلك. الأمر الثاني، عليك ألا تأكل إلا طيبة. ده حديث الباب أصلا صيق في هذا المعنى. ولو عددتم الآيات التي أمرنا الله عز وجل فيها بالطيبات من الرزق فهي كثيرة كثيرة. يقول الله جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما قالش كلوا ما رزقناكم، ما قالش كل أي حاجة تجيلك كلها، لا تورع، ممكن يكون من مال خبيث، فخد بالك لا تأكل إلا طيب، لا تأكل إلا ثمرة طيبة، ولا تأكل إلا من مال طيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال لك خد بالك، لأن فتنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المال، فقصة المال الحلال والمال المشتبه والمال الحرام مسألة في غاية الخطورة. وبعض الناس لما بيخش قوي في التجارة ويتعلم له حاجة من أحكام الشرع يبتدي يقول لك الدنيا متقفلة، ما هو أصلها يا هتمشي برشوة، يا هتمشي بغش، يا هتمشي بأمور مشتبهة، ما كل الموضوع ماشي بالطريقات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان أنه ما حدش هيلاقي مال حلال إلا وفيه شبهة ربا، من كتر الربا ما هيكون هو المهيمن على الأمر، الناس مش هتلاقي مال حلال طيب. بالطريقة دي. فإيه الحل؟ الحل التورع. الحل إيه؟ التورع، ملاك الدين الورع. كانت المرأة تقول لزوجها: بالله لا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فين بقى في نساء المؤمنين الآن اللي تقول لجوزها الكلمتين دول؟ اللي ما تقولوش احنا داخلين على مصيف، احنا هنقعد كده تشوف لك صرفة، اعمل لك اي حاجة علشان خاطر اليومين دول هنقعد بقى في الاكتئاب والحر ووجع القلب ده. صح، مش ده اللي بيحصل في بيوت المسلمين؟ وش معنى هي فلانة عندها ومتسيغة وهي اللي لا؟ وش معنى علانة عندها كذا في بيتها وهي اللي لا؟ وهو بقى التاني هيقعد بقى يقولك انا مش هخلص من وجع الدماغ ده فتصرف، فيبتدي يضغط ويجيب من اي وجه، مشتبه مش مشتبه، حلال مش حرام، بقى مش قصة يعني. على ان العلماء قالوا اعظم اسباب الحيد والابتعاد عن الله عز وجل لقمة الحرام. واستفادوا منين؟ قالوا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث ده اوله كده واخره ايه؟ الا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. قالوا فأعظم شيء يقص القلب لقمة الحرام أو اللقمة المشتبهة. عرفتوا ليه في هذا الزمان صارت قسوة القلوب؟ عشان المال بقى فيه مشاكل. إيه حله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. فأشار بيمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه. إنك تطيب المال بالصدقة، مش معنى كده أن أنت تأكل من حرام أو مشتبه، لا، تتورع. بس المال ده دايما يبقى ليه حق لله سبحانه وتعالى عشان تطهره، طالما أنت شايف أنه برضو الدنيا فيها مشاكل، فتطهر هذا المال بالصدقة. وفي نفس الوقت تتطلب الحلال وتعلم أنه جهاد. جهاد طلبك للرزق الحلال في هذا الزمان جهاد، فكن مجاهدا. ناس كتير، وأنا عندي قصص كثيرة في هذا المعنى. واحد مرة اتصل علي وقال لي أنا شغال الشغلانة الفلانية. قلت له الشغلانة الفلانية حرام يا شيخ، طب هناكل ونشرب منين؟ قلت له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خليك على يقين. قال لي والله إذا كان حرام خلاص. والولد كان باين ان هو صادق، بس المرتب كبير قوي ومسألة يعني ما يحلمش بيها شاب في الوقت ده وفي سن ده انه ياخد مرتب زي ده. قلت له سيعوضك الله خيرا بس خليك على يقين. ويبدو ان الولد كان صادق، والله الذي لا اله غيره ما عداش اسبوع الا وبيتصل بي وهو في منتهى الانشراح ويعني مش مصدق نفسه من الحال. قال والله الذي لا اله غيره تركت هذا العمل، وأنا ولا عندي بقى يعني احتمالية في المكان الفلاني ولا أي حاجة كده، أنا في الشارع. فرزقني الله للتو بعمل بمبلغ أعظم من المبلغ الآخر اللي كان في الشركة اللي فيها معاملات حرام. ليه لا؟ وما ذلك على الله بعزيز. مش هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ولا احنا بنقول الكلام ده بس كده فض مجالس وفي قعدات المساجد، انما لما نحتك بواقع الناس مسألة صعبة قوي. هو كده يقين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله الذي لا اله غيره ارى بعيني رأسي اشياء من هذا القبيل كثيرة في ان يرزق الله العبد من حيث لا يحتسب باشياء ما كان يعدها ابدا. بس هو يقين، انت عندك يقين ان لقمة الحرام دي تعمل فيك ايه؟ تعرفين القصة لما تقايأ ابو بكر للقمة، لقمة مشتبهة وكانت تعد، حط ايده في بقه لما بس يدوبك حطها كده فنسي يسأل النهاردة جبت ايها الخادم جبت الطعام ده منين؟ والله ابدا انا كنا عندي شغلانة من الجاهلية كده وبعدين يعني خلصناها، فالرجل اداني القرشين. يا نهار جاهلية ايه وبتاعت ايه؟ فوضع هكذا أصبعه في فمه فتقايأها، ولو وزنها فقهيا تعد. يعني لو عادنا بقى نوزن المسألة وهو كان ايه والوضع ايه وممكن ايه وش، لكن أبو بكر لا يسمح لنفسه بمثل ذلك. العلماء كان الواحد منهم يتعثر في الكلام فيقول هذه بلقمة أعطتها لي أمي منذ كذا، لما يلاقي نفسه تلجلج كده في الكلام هي اللقمة دي لقمة. فالحلال المال الحلال جهاد، فحظك من اسم الله الطيب ثانية الجهاد في أن تأكل طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لما تكلم عن الخبائث قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية، ثم بعدها مباشرة قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إذن كل طيبة وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبة، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، كل طيب ولا تنفق إلا طيب، ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه. ما يجيش في حق ربنا وتطلع أسوأ حاجة، ولا بيطلب أن أنت تطلع أشرف حاجة، الوسط. فكل طيب وأنفق طيب ولا تتيمم الخبيث تنفقون ولستم بآخذيه. طيب أمر الثالث، لا تتزوج إلا طيبة. طب واللي مش متجوز طيبة يعمل ايه يعني؟ يطيبها. الله جل وعلا وضع اساسا للعلاقات الزوجية، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ولاحظوا ابتدأ بايه؟ ما قالش الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين، بدأ بالخبيث عشان بيقول لك اصل الخبيث ده مزين، واحدة متبرجة وشكلها عامل مش عارف ايه وسوي ايه، ويطلع الولد يجي يقول لك لا لا بس ملتزم والله وعايز ربنا وبتاعه، هو مفتون وهو يعلم. ما هيزيد النهاردة الآن تخون الله ورسوله. انت شايف ان المسألة تمشي ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه أسس ممكن يكون مغرر بيها. احنا في زمن فتن والناس تجهل احكام الشرع، وبرضو يعني الكلمتين اللي سمعهم البيت ولا مش عارف ايه ولما تتجوزي فاحنا نعذرها، لكن في اساسيات. وتيجي أول ما تخش البيت تقول له رقم واحد اثنين ثلاث، لو هي مستجيبة لهذا الأمر يبقى ماشي، إنما هي بتقول لك طب بس اصبر عليا ولما اقتنع والوضع و أنت هتبقى هتلحق على إيه ولا إيه؟ الطريقة للأسف الشديد بيجي يتكلم بيها يقول لك والله هي كويسة وبنت حلال وطيب مش عارف إيه، هو مفتون بجمالها عاجبه كده، وهو لما بيختار بيختار بعينين اللي متفرجة على التلفزيون. احنا مش عايزين نتكلم في كلام، هو شايف كده واللي شايفه على النت واللي شافه كذا، فعايز بقى مواصفات معينه. طيب ماشي، ربنا قال فانكحوا ما طاب، ما طاب خدوا بالكم برضه عشان الطيب، فانكحوا ما طاب لكم. طيب انا طاب ليا المراه دي بالمواصفات دي، خد بالك بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيضع الاساس، خد بالك ان اللي هيبقى لك لان هذا الجمال سيفنى وهتتعود عليه، انما اللي مش هيفنى الطبع، ان اللي تجد السكن تجد الحضن الدافئ، المرأة اللي تبقى نعمة الزوجة بمعنى الكلمة. فبيديك الاعتبار ده، فبيقول لك خد بالك الخبيث كتير ومش هيقع على خبيث إلا خبيث. عشان كده أنا بقول دايما قبل ما تتجوز لازم تجدد التوبة، وقره آية سورة النور. ربنا لما اتكلم في الجواز قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قال قبلها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون وأنكحوا. يبقى لازم تبقى طيب عشان تتجوز، تتجوز جواز طيب. انما انت هتخش كده وتقول انا اصلا الجواز في حد ذاته توبة، يبقى انت بتضحك على نفسك. اصلا بيجي الشاب بيقول لك ايه، اصلا هي مشكلتي كلها في الشهوة، مش هنضحك على بعض يعني، كل الذنوب هنا، فانا بتجوز يبقى انا كده توبت. تيجي تقول له انت مش فاهم، انت ممكن دلوقتي تكون هتظبط حالك انت وهتقفل الباب وده كويس، بس خد بالك القديم محتاج توبة، محتاج تعمل فورمات، محتاج تعمل مسح، تعمل ديليت للكلام ده خالص. فده يبتدي بداية جديدة، ادخل نقي وبعدين خد قرار الجواز. فاهمين؟ وانا دايما اقول كده خد قرار الجواز وانت ماشي مش تقف له. فلازم في الاول يجدد التوبة علشان يأخذ الطيبة، وهي نفس الكلام طبعا. يبقى الخبيثات للخبيثين. ابتدى بص ما قالش برضو ايه والخبيثون للخبيثات، قالك لا الخبيثة اللي هي هتبقى مصدر الفتنة، والخبيث اللي برضه هيبقى مصدر فتنة، ما هو معاه فلوس ويقدر يفتح برا البيت كذا وداخل بصدره وبفلوسه وبالمهر اللي قد كذا وبالعربية اللي مش عارفة ايه وبالشاليه اللي شكله ايه وي وي وي وي وي، فهيدوها له. فاهمين؟ فعشان كده قال خد بالك الخبيثات فابتدأ بالنساء لأنه مصدر الفتنة، للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. المقابلة بقى هي دي بقى، الطيب هيقرأ الموضوع بشكل مختلف، هيجد فيها أمور أخرى، هيبحث عن أشياء أخرى، هيبحث عن خلق ودين وأصل ومعاني هي التي ستدوم له. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. إذن يا أيها الطيب، إذا أردت أن يكون لك حظ من اسم الله الطيب فانتقي، في صلاتك كن طيبا، في رزقك وطلبك للرزق عليك بالطيب، في زواجك عليك بالطيب، وعندما تتزوج سل الله أن يرزقك بالطيب. هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لأنه اللي عنده أولاد يبقى فاهم قوي إن قد إيه أهرة الولد العاق أو الولد المخالف لأمر الله عز وجل، اللي بقى يبقى يجيب العار ويجيب المشاكل ويلحق الولد، الولد ده بيشرب مش عارف إيه وماشي مع مين وحال إيه، وانت مربي على معنى وقاعد بتأسس أمور. فسل الله أن يرزقك بذرية طيبة لأنها من أعظم النعم. خامسا، كل ده مدرستنا للمعاني دي كلها بتقول شكر، لأن الله عز وجل الذي رزقنا بالطيبات ومن علينا بالنعم المباركات حقه علينا الشكر. شوفوا ربنا بيمتن علينا فبيقول إيه، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. حطوها في يوم القيامة يقول أي فل يا فلان ألم أزوجك، فبيقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين. وبص واخذ المرحلة العمرية كلها، شاب هو قاعد حيران حطت إيده على خده، بعدين ربنا امتن عليه بزوجة صالحة، وبعدين قول كمان 10 سنين دلوقتي تبص للمنظر ماشي ومعاه مراته ومعاه الأولاد، بعدين تتكلم كمان في 15 سنة ولا أكتر شوية بقى ماشي ومعاه الأولاد والأحفاد. فبيقول وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بقى ربنا سبحانه وتعالى ساق لك كل النعم دي، وفي الآخر خالص برضو تركا للخبيث الباطل، وهو ده اللي انت مصدقه، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يقول إيه؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فحظ اسم الله الطيب منا الشكر. خامسا، المعنى السادس من حظ العبد من اسمه الطيب التزكية وتطهير القلب. مش احنا لسه قايلين ربنا قال ليميز الله الخبيث من الطيب؟ بصوا اسمعوا سياق الآيات دي لأنها تؤدي المعنى المطلوب. ربنا بيقول ايه؟ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. اشتروا الكفر يعني عمل ايه؟ يعني المال العملة اللي اشترى بها الإيمان، عنده استعداد فدفع الإيمان واشترى كفر. شوفوا قد ايه يعني بيبذل إيمانه، الفطرة السليمة اللي ربنا وضعها فيه بذلها عشان يشتري كفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بعدين قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال ربنا سبحانه وتعالى لن يترك الأمر هكذا، فلابد أن يميز بين الخبيث وبين الطيب. طب أنا أعمل إيه؟ كيف أطهر قلبي من الخبيث؟ ما احنا فينا خبائث فينا عيوب، ولو اطلع الله عز وجل على قلوبنا دلوقتي وكل واحد طلع اللي جواه ايه ونسبة الخبث قد ايه ونسبة الطيب قد ايه، هتبقى مشكلة وهتبقى فضيحة. كلنا فينا ذاك نجاسات القلب دي، المعاصي اللي جوه القلب. ايه الطريق؟ التزكية، التطهير لده استئصال الخبث ده. واستئصاله ده يتحقق بيه؟ يتحقق بأمور أهمها توبة واستغفار وذكر الرحمن يجلو القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فإذا هو استغفر وتاب صقل قلبه، اتجلى. يبقى لازم استغفار وتوبة عشان القلب يتجلي، عشان ما يبقاش فيه خبيث. طب وإيه كمان؟ احنا محتاجين دلوقتي ننزل على القلب ده، ننزل عليه مطهرات. انت عندك شيء خبيث عشان تستأصله عايز له مطهر قوي عشان يشيله، عندك بقعة في قلبك، فمحتاجين منظف بس فعال عشان ينظف ده قوي. فالإيه المنظفات القوية قوي دي اللي بتعمل الحدث ده؟ يتعمل عمل فذ وكبير. يعني ايه؟ تتصدق بصدقة كبيرة، تعمل عمل ما كنتش بتعمله في حياتك، تختم القرآن كل ثلاث وتقعد على كده شوية، تبتدي تبعد شوية وتتبتل لله سبحانه وتعالى، تروح تعمل لك عمرة، تقعد لك شهر رمضان كله هناك في مكة غسل، عشان يبقى عمل ليه تأثير فعال عشان يشيل. في نفس الوقت انت محتاج تقطع كل الحبال الموصلة للخبيث. فدلوقتي انا اللي كان مصدر مشكلتي هو التلفزيون، هو صاحب السوق، هو الفتن القديمة، الصور والمشاكل والحاجات اللي أنا لسه مترصبة جوه قلبي الخبيث ده. فأنت محتاج بيئة تنعزل فيها عشان ده كله يطهر، عشان نغسل ويبتدي نحط حاجة تانية تشغلك. من أعظم المطهرات وجود قضية في الحياة. هم الصحابة ما كانوش على جاهليات، كان عندهم رايات حمر، كان عندهم مشاكل، وكان عندهم أمور الجاهلية فيها زي ما احنا عايشين، ويمكن احنا أسوأ شويتين ثلاثة أو أسوأ عشر مرات مش مشكلة، بس يعني كان عندهم جاهلية وإحنا كذلك. بس طلعوا منها إزاي؟ ده سؤال مهم تقعد تدرسه كده في السيرة. طب ما فيش واحد من الصحابة ده جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو المسائل ما احنا كنا في جاهلية يعني، فيعني نعمل إيه في موضوع الحريم والمشاكل دي؟ نعمل إيه فيها؟ طب نعمل ايه في كذا وكذا؟ ما هي في طقوس وعادات جاهليه موجوده. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يستأصل منهم الجاهليات دي، ازاي يستأصل منهم الخبيث. اهم حاجه كانت موجوده في حياتهم وجود قضيه اسمها الاسلام. انت عارف، انت لما انت حاجه من الحاجات اللي بيقولوها لعلاج الشهوات بيكتبوها في الكتب التربيه انه يعمل ايه؟ الفراغ. دي المصيبه، والفراغ ده مش معناه ان هو ما عندوش وقت، بس فراغ قلبي. هو اصلا بيشتغل شغلانه خلاص بقت بالنسبه له شيء روتيني، فبيعرف يجيب فلوس ازاي وبيعمل ايه. انما بقى الخيالات والذهن شارد في اشياء كتير، فارغ. فالدماغ دي شغاله فين؟ فهو ده ازاي تبرمج الدماغ دي بحيث انه عنده قضيه عايش لها فمستحوذ على وقته. فاحد الحاجات تلاقي مثلا واحد من بتوع الدنيا النهارده مسافر مش عارف الصين عشان هيستورد ايه، وبكره في مؤتمر في الحته الفلانيه، مش ملاحق من هنا لهنا لهنا، وشهوه الفلوس مستحوذه عليه فبتقفل له حاجات تانية. الشاهد فيها هنا انما الواحد بيبقى عنده قضيه وجاعل كل همه عليها بتطهر قلب، بتشيل المعاني خالص، مش فاضي، مش ملاح. انا لو هديت يبتدي بقى الشيطان يشتغل. انما طول ما انا دلوقتي زي ما قالوا كده تتعبد، وده يعتبر هو ده المطهر اهو، بعبودية الشكر. ازاي؟ مش احنا سائلين دلوقتي ان يكون شاكر؟ قال لك تقعد مع كل شيء فتعرف ان الله الذي وفقك اياه يحتاج الى شكر على هذا العمل. يعني انا قمت الليل الحمد لله تمام، طب هشكر النعمة دي ازاي؟ ما هو وفقني ان انا اقوم الليل، هشكرها ازاي؟ صوم النهار، فهيطلع في عمل تاني. طب انا صمت النهارده الحمد لله، تعمل ايه؟ اذكار. طب وقلت الذكر قران، طب صله ليه؟ بنيه ان العمل دلوقتي ما تشكرش، فلو ما تشكرش هيتسحب، لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فيطلع العبد من عمل لعمل لعمل لعمل لعمل فمش فاضي، فتلاقي نفسك بتقول والله العظيم ال24 ساعه ما مكفيه، مش ملحقين، مش عارف اقضي الواجبات كلها، ورايا طلب علم، ورايا دعوه، ورايا صله رحم، ورايا كذا، ورايا كذا، ورايا كذا، ورايا كذا، ده انا لسه مش عارف ايه وايه وايه. تلاقيه عنده حاجات كتير فمستغرقه. فلما بتستغرقه ده شيء من الاشياء اللي تسحب المعنى ده، فما بقاش بسبب الفراغات دي ما بتجيش على باله الخبائث دي. فدي شيء من الأشياء. يبقى التزكية، التزكية بتطهير القلب. وشوفوا بقى ربنا يقول إيه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب معناها إيه؟ الأرض الطيبة يخرج نباتها بسهولة. أرض ما فيها الشوائب تحط فيها البذرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على طول تنبت، ولا بقى تحتاج تآوي ولا تحتاج مش عارف إيه ولا خلاص، هي بلد طيبة تحط فيها البذرة تطلع الثمرة بمنتهى اليسر. أما البلد الخبيث والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، النكد العسير يطلع بشق الأنفس، وده مثال للقلوب. قلب تنزل فيه موعظة تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيستجيب في الحال. قلوب الصحابة هو يقول له خلاص انتهت، شيل الخاتم من ايديك ارميه، خلاص انتهينا، خلاص انتهوا الخمر، حاضر انتهت، سمعنا وأطعنا. احنا بقى بتطلع بشق الأنفس ليه؟ والذي خبث لا يخرج إلا نكد. تطلع بقى بس أصل ما هو كلام كويس، أنا قلتش لا بس يعني هنعمل ازاي بقى الحكاية دي؟ طب بس ادينا، طب من دلوقتي رمضان هيكون يعني عملنا شوية، طب لما اخلص الامتحانات الطلب، طب لما اخلص بس من موضوع الجواز، طب استقر بس في بيت، تلاقي بقى قاعد بيديها بقى في التسويفات ويديها. لا يخرج الا نكدة بشق الانفس لما يطلع خير. فعشان كده البلد الطيب ده، القلب الطيب ده اللي يطلع الخير، ده قلب مطهر بالتزكية. وقلنا ازاي نزكي انفسنا. 7 اياك والانتكاس. قال الله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني ربنا من عليك بالخير. نكلم واحد زوج مفتون، اتفتن، هي مراته ست طيبة، بس هو بقى اصلها مش فهماني، اصلها ملهاش في الامور، اصلي مش عارف ايه، اصلي ايه، تلاقيه بقى يبتدي بقى ايه الكلام والشياطين شغال، فيبتدي يبص على ايه، يبص بقى على واحدة تكون كذا ولا كذا. تتقال له الآية دي: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اوعى تقلب، لأنها هتبقى ليها عقوبة، وعقوبتها انتكاس الأحوال. بقى ربنا يدخلك المسجد ويسمعك كلامه، وبعد كده برضو عايز حياة الأفلام والمسلسلات والأغاني والمرح وحياة الضياع من تاني. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. بقى ربنا سبحانه وتعالى يصطفي قلبك ده فيسمعوا القرآن، وتلاقي شباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله ماشي في الطريق وحفظ له كذا من القرآن، وبعد كده الشهوات تتغلب عليه فيرجع تاني وينتكس بعدما ذاق حلاوة الإيمان. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حطها مبدأ، اوعى تبقى خبيث. أصل العلماء بيقولوا هناك من الأنفس ما يسمى بالأنفس الذبابية لا تقع إلا على خبيث، اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به مثال، اللي هو واحد قيل له ادخل فأتي بغنم من حظيرة أغنام، فأتى بكلب الغنم، ساب الأغنام كلها وطلع الكلب. في واحد كده يسيب لك الكلام كله ويقول لك إيه بس الفلان ده أخطأ في كذا، بس أصل الحتة دي صعبة قوي، بس هو كده سايب الخير كله ويقف على الخبيث. صاحب نفس الذبابية لا يقع إلا على الخبث. فبالتالي لا تتبدل الخبيث بالطيب. 8 لا تشق على نفسك بالظلم فتحرم أن تكون طيب. فين الشاهد؟ قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والآية دي المسلمين كافة يحتاجونها في هذا الزمان. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، بالمظالم اللي موجودة، بظلم الناس لأنفسهم وبظلم الناس بعضهم لبعض وبالجور والبغي والعدوان، فربنا يحرم علينا أشياء وتبقى الحياة فيها التنازعات والتشاحنات دي. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، والناس التي تصد عن سبيل الله، والخطاب برضو للعام، سواء الظلمة الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وسواء بعض الملتزمين أو بعض المنتسبين للالتزام اللي بأفعالهم يصدون عن سبيل الله فيكونون سبب في أن تحرم علينا الخيرات فترفع البركة، زي ما الناس كلها بتقول مفيش بركة، مفيش بركة في الوقت، مفيش بركة في الرزق، مفيش بركة في الأولاد، مفيش بركة. ليه حصل ده؟ فبظلم. فإياك أن تشق على نفسك بالظلم، إياك أن تظلم أو تصد عن سبيل الله فتحرم الطيب. تاسع، لا تغالي في دين الله. يا من تريد أن تكون طيب إياك والغلو، لأن بعض الناس بتحس أن الغلو ده حاجة كويسة أوي. الواحد لما يعني يبقى قوام بالشكل الفلاني، ولما يبقى صوام، ولما يبقى مثلا حريص أوي ومتورع بزيادة أوي من غير علم، هذا كما قال له عمر يا صاحب الورع الكاذب، قال له أنت كذاب، إيه الشغل ده؟ مش هادي النبي ده صلى الله عليه وسلم، الهادي هو اللي يضبط لك الغلو والتفريط. ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. احنا قلنا إيه؟ خدوها قاعدة، الذي يوسع الضيق والذي يضيق الواسع آثم. الدنيا واسعة بتضيقها على الناس ليه؟ حرام عليك. بتحرم على الناس طيبات أحلت لهم ليه؟ ما تضيقش على الناس، والأمور ضيقة فتخليها براح وتفضفضها وتوسعها على مقاس اللي يعجبه المقاس، يبقى ما ينفعش، يبقى مش دين. يبقى الدين ده ليه ضوابط. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة علمية لنا أسس بنقرأ بها النص الشرعي، ولنا أصول ولنا مرجعيات، هذا قول الأئمة الأربعة، هذا كذا هذا كذا، مسائل أصول. فلما تبقى الموضوع ضيق ما توسعوش، حرام عليك. ولما تكون الأمور واسعة ما تضيقهاش، حرام عليك. ما تخليش الناس تقع في شدة وكلفة وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله الطيب يأمرك ألا تحرم على نفسك ولا على غيرك الطيب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأخيرا عاشرا، لا تفتتن بكثرة الخبيث من حولك. يا من تريد أن يكون لك حظ من اسم الله الطيب، قال الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما هو الخبيث كثير قوي وزاد قوي، لدرجة من كتر زيادانه ومن كتر ما هيبقى منتشر هيعجبك، بس هو خبيث، أصله خبيث. فربنا بيقول لا يستوي الخبيث والطيب، ما يتحطوش في ميزان واحد ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فهذه أمور عشر هي من آثار الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى الطيب. وكما هي القاعدة، من يدين بهذا الاسم وهو اسم من أسماء الجمال يبقى يتحلى بهذه المعاني اللي فيها معنى جميل، أن تكون طيبا هكذا، وتحب ربك سبحانه وتعالى الذي يحب الطيب، فمن يحب ربه يحب ما يحب ربه، والله طيب لا يقبل إلا طيب ويحب الطيب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم طيبين مطيبين مباركين مطهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.